تفسير الآية 36 من سورة صاد، يقول تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي فاستجاب الله تعالى لدعائه وأعطاه ملكا عظيما ونعما هائلة لا تحصى، والتي منها أنه دلل له الرياح تتحرك بإذنه ورغبته من خلال إذنه سبحانه لها، بصورة فيها رخاوة ودين وطاعة لتنقله حيث يهدف ويتجه ويذهب إلى المكان الذي يريد الوصول إليه بسفنه وما تحمله من خير وسعادة للناس، أو لتحقيق إسقاط مطر مفيد على أرض ما لزراعتها، أو ما شابه هذا من منافع.